ما ادري عاد هو واضح عندكم ولا لا. احنا ذكرنا لكم القول الحنابلة مع التفصيل ثم رجعنا للقول المؤلف ثم الراجح. لازم نفصل لكم في سواء نجاسة آدمي وغير نجاسة آدمي حتى إذا قرأت تعرف في فرق يفرقون بين نجاسة الآدمي ونجاسة غير الآدمي والمتنجس ماء أو مائع غير الماء أو يابس مثل السجادة، لكن ما ذكرناه لأن ستأتي إن شاء الله في إزالة النجاسة. طيب بس الكربعاء مثل الكاس هذا، ولد صغير وصار فيه بول ثم أضفنا عليه كاس ثاني زالت النجاسة كذا، قلنا يجوز الوضوء به ولا لا؟ طيب يجوز نشربه، يجوز ماء طاهر، لكن شخص تعافى نفسه أمر آخر، يعني كل طاهر يجوز شربه. طيب إبراهيم أعطني مثال ثاني، شيء وقعت فيه نجاسة وكيف نزيل هذا النجس؟ ها؟ حوض مثل قلت ترمس زمزم هذا اللي في الحرم فيه ما أيوة وقع فيه نجاسة كيف نطهره؟ ها؟ لا أصبر لي، لو عندنا قولان، قول مصنف وقول راجح صح؟ أو شيء عطنا قول راجح. لو جاء طفل صغير وجاء أب فتح له زمزم من فوق وبدأ في الترمس هذا، أول خطوة شيء نسوي؟ أول شيء نشوف تغيرت أوصافه ولا لا. إذا ما تغيرت ها؟ لا، إذا ما تغيرت أوصافه بال فيه لكن ما طلع فيه بال بول يسير طاهر. طيب وإذا تغيرت يكون نجس. طيب كيف نطهر هذا أنت؟ ها؟ نضيفها وش كثر؟ لا هذا شوف هذا بول آدمي. ها حتى زوح صفة وغيره. على قول المؤلف لازم نحط قلتين فوق الترمس تمام وغيرها. نعم ترمس ما نشق نزحة، نشوف ندور نجاسة وين ندور بكاس نشيل هالمكان البول، عرفت؟ والراجح نعم نعم حاتم الراجح نعم مصعب والراجح وشه في الترمس سليمان والراجح نشوف ما يحتاج نظيف أو شيء ويحتاج نسح نفس عين النجاسة أو لا. طيب لو كان اللي بال بالترمس غير آدمي قطة مثلا هرة وش نسوي؟ نضيف أو الثاني عشان يزيل النجاسة نضيف أو يزول بنفسه مثلا نفتحه لين ينشف لين تروح الريحة مثلا. ثالث نعم مالك لا يكبه ونظفه لا احنا نبغاه كيف نتصرف. نعم محمد. طيب اضفنا او زال بنفسه او ثالث ننزع نشيل من ثم نضيف. تمام. طيب ولو صار مثلا واحد يبيع حليب مع جرك الكبير وهو نازل عند المحل جت الروبالة وحاشت القوم صنف نجس حتى لو تصب عليه كل بن الدنيا كذا. القول الصحيح ألقوها وما حولها, يعني نشوف النجاسة وين هذه الصفرة يجيب شيء ونشيله وخلاص الباقي طاهر. ها كله سواء سائل ولا غيره. مسلم قال فالقوها وما حولها. يقول لماذا يفرق المؤلف بين الآدمي والحيوان في النجاسة؟ أساس النجاسة الآدمي مغلطة عند المصنف عند الحنابل عموما. يقول ما قليل وقعت فيه النجاسة فتغير أحد أوصافه فهل يأخذ حكم نجاسة من حيث أنه ينجس غيره؟ إيه نعم القول المصنف. نعم القول المصنف لو النقطة بول في الكاس هذا لو دم بسيط نزل فيها فهذا الماء الكثير أو الموية الصحة الكبيرة لو وقعت على ثوبك أو في السجادة نجسة على قول المصنف رحمه الله عند الحنابل يعني عموما. يقول أشكال عليه قول المصنف أو لاقاها وهو يسير. لو الطاولة هذه فيها نجاسة دم مثلا شخص انجرح وفيه دم وأتى الماء على طرف الماء على طرف الدم هذا وهو ماء حوالي 5 لتر على قول مصنف نجس ما دام دون القلتين أي ماء يلامس نجاسة فهو نجس حتى ولو لم تغير أوصافه. يقول لو كانت نجاسة غير الآدمي لا يشق صونه فهل يجب إزالتها أم تكفي المكاثرة؟ ما يلزم إزالتها إذا تغيرت الأوصاف ما يلزم. يقول على قول مصنف نضيف الماء النجس طهور كثير فهل يشترط أن يكون الماء المضاف كثير أم مجموع الماء النجس والمضاف والماء المضاف كثير؟ لا لو كأس عندنا تمام مقدار كأس وقع في وايت كبير وما فيه إلا بس كأس الوايت هذا كأس مويه وأتى حمار بال فيه وهرب على القول المصنف هل كأس هذا الوقت في نجاسة؟ لا بد أن نضع عليه قلتين فصاعدا حتى يطهر. وهذا فيما شقه بلا دليل. يقول هل معنى النزح أنك تزيل من الماء النجس فقط أم لا بد أن تضيف إليه ماء آخر؟ هذا يتصور في الغدران المسابح الكبيرة لو وقع واحد لو شخص يسبح في مسبح وهو يسبح تبول فعلى قول المصنف النزح هذا الجهة هذه مثلا 5 أمتار في 6 أمتار نزيلها جميعا. طيب وننظر كم الباقي؟ الباقي فيه 1000 لتر معناته خلاص طهر. ولو أزلنا منه 100 لتر اللي يسبح فيه هذا الآدم ثم بقي 100 لتر أخرى، خلاص المسبح انتهى، على قول مصنف نجس، لا بد الذي يبقى أكثر من 150 لتر اللي هو قلتين فصاعدا. واضح؟ طيب بسألك يا نايف، لو مسبح في البيت أو في استراحة فيه 1000 لتر وشخص تبول فيه ثم خرج وبعد 5 دقائق سألك هل يجوز توضأ منها تبولت فيه، مش تقول على قول مصنف؟ عطني ها على القول المصنف عشان آدمي ننزح المكان اللي هو بارف، أنت بلت هنا أي حتى لو ما نشوفه نجي. طيب ثم ها ثم ننظر المتبقي كم هو، إذا مية إذا باقي 150 فصاعدا قلت وض. طيب والقول الثاني الراجع ها شخص يسبح وتبول مسبح كبير 10 في 6 إذا ما تغير ما هو ليش طاهر، والدليل مالك إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعام ما هو لنوريه. يقول لو أصاب الماء نجاسة ولا يشق نزحها فليجب إزالتها، ولو لم تغير أوصاف الماء وهل عدم إزالته يصل الماء الطهري؟ على عند الحنابلة ننظر النجاسة هذه وقعت في الماء ولا غير الماء، غير الماء كله نجس، لو مصنع لبن أو حليب كامل كيلو في كيلو أتى الكلب تبول فيه كله نجس تمام. وإذا كان ما ننظر ما نوع النجاسة، نجاسة آدمي ولا غير آدمي، آدمي ننزح حتى لو ما تغير، آدمي لازم ننزح، غير آدمي ما يحتاج ننزح لكن بالطرق الثلاثة السابقة، نضيف ننزح أو نتركه حتى يزيل بنفسه. يقول إذا وقعت ميتة في بئر فظهرت الرائحة في الماء فكيف يطهر هذا الماء؟ على نفس التفصيل السابق يصير نجسة مدام فيها أوصاف الثلاثة، نعمل 3 أمور، يا ننزح يا نضيف ماء يا ننتظر حتى هذه الرائحة تزول بالشمس بالماء أو يعني بالشمس أو بالهواء. فعلى قول المصنف لو عندنا مسبح ودجاجة سقطت فيه وأصبحت رائحة في المسبح ما لها لا طعم ولا لون بس رائحة، لو تضع كلور تنظف المسبح وتزيل عنها الرائحة ما يطهر. لماذا؟ لأن لازم يطهر بنفسه، ما نأتي بأشياء أخرى، وسيأتي إن شاء الله زيادة في باب إزالة النجاسة. يقول كل المتغيرات التي ذكرها المؤلف في الماء الراكد فما هي أحكام الماء البحر؟ لا ذكرها المصنف حتى لو ما جاري، فإذا وقعت نجاسة لازم نجعل الماء يجري حتى تزال عين النجاسة والمتبقي كثير طهور. أما البحر طهور مثل ما قال مسلم هو الطهور، ما مدى ما تغير ما حولنا لو صاف الثلاثة طهور خلاص. يعني لو شخص سألك قال مثلا في أحد المدن يوضع فيه فضلات الآدميين وصرف صحي في البحر، هل ينجس؟ نقول لا ما ينجس. لماذا؟ الإنسان قال طهور لكثرة الماء الذي فيه. يقول أحيانا في البحر يظهر لون النفط، كيف نتعامل معه؟ النفط طاهر ما ينجس. وعلى قول المصنف إذا كان النفط ظاهر لونه أو ريحه يكون مطهر، يكون طاهر غير مطهر. فالقول الصحيح لا يمكن النفط إلا يسيرا يغلب على لون البحر، لكن لو غلب نرى نقول هذا نفط خلاص ما يجوز الوضوء به، لكن نقول هذا بحر فيه نفط يجوز الوضوء به. نعم أنتم عرفتوا كيف الآن؟ بس في النجاسة إذا وقعت في الماء. طيب إذا وقعت في الفرشة أو في الثوب أو في السيارة يأتي إن شاء الله إزالة النجاسات. ليه أخر المصنف؟ المصنف هنا يتكلم عن المياه فقط. وأصعب ما في كتاب الطهارة هو هذا بس، أنواع المياه بس، بدي بقى كله سهل. عشان بكرة إن شاء الله يصير مراجعة كتاب الطهارة مع المقدمة. يقول أريد أن أعرف ما هو الرطل العراقي. شوف عندنا رطل عراقي وعندنا رطل شامي وعندنا رطل مصري، كلها متقاربة في الحجم، منها ما أخذ به الجمهور ومنها ما أخذ به الأحناف، الأحناف يخالفون الجمهور فيها. المصنف لما أراد أن يريد أن يخرج القلتين أتى لك بخمسمائة رطل عراقي، وفيه شامي وفيه بيروتي وفيه دمشقي وفيه مصري، وكلها قريبا من بعض، يعني أقرب ما لها موية الصحة الكبيرة هذا الرطل، وكل بلدة يزيد يسير وينقص يسير. مثل الحين مياه الصحة المصنع هذا مويته 220 لتر ملي، 220 ملي وهذا 250 وهذا 330، هي متقاربة نفسها. واضح؟ ولا أعرف منها شيء الآن، كلها مندثرة الرطل، لأن المقياس الشرعي في المائعات الصاع، والرطل فرع عن الصاع، فأهمل الناس الرطل واستخدموا الصاع. والمقياس في الحبوب وشو؟ لا الكيل ما لا يمكن فيه في المائعات. الحبوب تقاس بإيش؟ الصاع والتمر والصاع، وجميع المائعات بالصاع. يعني شرعا غلط تقول نبغى لتر موية، في فرق بين لتر ماء ولتر عسل ولتر بنزين ولتر ديزل. لو ردت أن تنظر للوزن تختلف، هذا خفيف ثقيل خفيف ثقيل، الضابط فيها الصاع، أريد هذا المقدار عسل، أريد هذا المقدار بنزين، وهكذا. لذلك بالاتفاق أن الصاع هو مقياس المائعات، لذلك تقرأ مثل الفتاوى المعاصرة بعد ما أهملوا الناس مقياس المائعات في بالصاع، يعني يقول لك مقدار الفطرة في الصاع مثلا في رمضان يقول 3 كيلو تقريبا، وبعضهم 2 كيلو وربع، 2 كيلو فاصل 40 يقول تقريبا، أو يقول 2.5 تقريبا. جميع العلماء يقول تقريبا المعاصرين. ليه؟ لأنه مو بمقياس أصلا الكيلو، كيلو هو مقياس الحبوب، مقياس الحبوب هو الصاع. يعني لو تنظر مثل فتاوى الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، فتاوى الشيخ بن باز وغيره من المشايخ إلى الآن، لازم يقول تقريبا. ليه؟ لأنه استبدل الوحدة تبع. يعني لو تقرأ تقريبا ما تقول، ما تقول ليه المشايخ ما يعرفون، لا، لن يختلف. يقول هل الصاع متواتر استعماله لزمننا؟ أصل الصاع بالاتفاق أنه 4 أمداد، تمام؟ المد هذا يعني 4 بطون الكف، 4 مرات. الآن أنت لو تأتي ب4 أمداد وتضع في الصاع ما يأتي ولا نصفه. فقال الجوهري في الصحاح: وقد قسته يعني الصاع فوجدته 4 أمداد، فقد تكون يديهم أكبر وفرج الأصابع. والآن 4 أمداد ما تصل إلى النصف، يا الله النصف، فالله أعلم فيه زيادة شوي في الأصبع. نعم. لكن لو قال شخص هل أخرج مثلا في الفطرة بيدي أنا 4 أمداد وأعطيها للفقراء، ولا الصاع اللي يتداولها الناس، يقول يد الله مع الجماعة، افعل ما فعله الناس. وفي صاع يمني وصاع حجازي، وصاع اليمني يختلف بين الحبوب وفي غير الحبوب. يقول هل المعراض هو الرمح؟ لا، الرمح لها ريش يمين وشمال، يمين وشمال. معراض خشبة مثل خشبة الخيمة لكن أسخف، وفي رأسه مثل الدبوس. وما هو الوقيد؟ الوقيد الميت. يقول كيف ينتن وهو قد أدركه لكنه غاب يوم يومين وجده ميت؟ يقول هل الصيد بالحجارة يعتبر بالمثقل؟ يأتي إن شاء الله، هو درس بكرة أو بعده. نعم. يقول في حديث علي فين غاب، في حديث عدي فين غاب عنك فلم تجد فيه إلا أثر سهمك، وفي حديث أبي ثعلبة جاء الأمر بقوله فكله مطلقا، سواء كان السهم وسبب موته أم لا، فكيف يجمع بينهما؟ ما فيه تعارض، إذا وجدت فيه أثر سهمك فكله نفسه، حديث أبي ثعلبة فكله، وهنا إذا وجدت فيه أثر سهمك. لكن لو رميته ووجدت فيه مثلا هو أرنب مثلا، وجدت فيه بعد يوم أثر أكل أسد فيه، ألا تأكل؟ ما تدري هو منه الأسد ولا منك. طيب يا سليمان، أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. إيش معنى وبمن معه من المسلمين خيرا؟ يعني أوصاه بالتقوى، أوصى الأمير أنه يعني يعطف على الجنود. صحيح. طيب يا مصعب، ما الفرق بين تمثل وتمثل؟ تمثل صوت مبالغة، وش معنى يعني؟ يعني مثل بس لا تكثر. صحيح. حاتم، وش الخصال الثلاث؟ أيوة، الدفع الجزية، القتال. طيب، والتحولون راحل يا نعم يا سليمان، أنا سألك وقت الدرس ها وشو ها لا ثم ادعوهم للتحول وين رأى هذه ثم ادعوهم للتحول إلى ديار المسلمين هاي الثانية اشتغل هذه من الإسلام إذا أسلم تحول أيوه. هي ثلاث إسلام جزية قتال ليه حتى في النص فاستعن بالله وقمة الدلال هذه الثالثة عرفت وإن كان باقي وقت الدرس قلنا لكم وإن كان بعض العلم يرى أن الثلاث إسلام التحول دفع الجزية لكنها غير صحيح لو تنظر في الحديث فاستعن بالله وقاتلهم الثالث ما تهمل الثالثة نعم يعني.